أعمالنا ونحمد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما قال إبراهيم بسم الله وذكر الخرق احتجم ولم يذكر حجمه. الخرق المشهور هو من دون مذهب الإمام أحمد قاله مختصر وله شروح كثيرة منها شرح المغني على الخرق. الخرق ذكر في كتابه فجم ولم يذكر حجم مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم صل عليه وسلم حجم من أفطر الحاجم والمحجوم فنسب الإطر إليهما. لكن الله أعلم لما أشكل عليه أن الحاجم ما علة إفطاره ولم يتبين له أغفل ذلك ما ذكر بالمختصر ذكر بالمختصر المحتجم. هذا معنى طرفي أغفل الحاجم ما ذكر إلا المحتجم وعلة إغفاله له أنه لم يتبين له العلة. ولما لم يتبين له العلة قال لا الحاجم لا تأثير له لا الحاجم كيف يكون يفطر جعله إما نجبا أو كذا وترك ذكره. هذا أراد الشارح رحمه الله لقوله أن الخرق صاحب المختصر لن يذكر حجمه وإنما اختصر على حجم. الصواب من أراد السنة فليبين أن من تعاطى الحجامة ومن احتجم كلاهما مفطر. قد بينا فيما سبق أن المحتجم الذي فقد الدم من جسمه ناله ضعف فلذلك وقع عليه إفطار تسبب في إخراج شيء من جسمه كإخراج المني بسهو هذا فيه إضعاف وكالقي فيه إضعاف وكذلك خروج الدم ومنها صاحبة الحي نقصهم أن يضعفها. فكل ما خرج من الجسم وفيه إنهاك فهو إضعاف وصاحبه مفطر. الخلاف سنعرف الآن في مسألة الناس وجاهل الحكم والمخطي هل يقع عليه إفطار أو لا يقع عليه إفطار. وقلنا الحاجم أفطر وعليه القضاء حكمه حكم المفطر ولا بد أن يقضي ذلك أو المحتجم. وكذلك الحاجم وذكرنا أنهم اختلفوا في العلة. هل العلة أنه يباشر المص فيتوهم أنه يقع في فيه أو في حلقه شيء من الدم؟ قلنا ليس كذلك أن هذه العلة مظنونة بدليل أنه لو تعاطى الحجامة بغير مص أو كانت الأنبوب كما في الزمن الواقع الآن عالية شوي ما جاء دم كيف تكون العلة هذه؟ العلة غير ذلك. العلة قلنا أنها المشاركة في هذا المنهي عنه والحجامة لا تقع إلا من طرفين غالبا. ولما ساهم في إفطار المحتجم حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كذلك أفطر أفطر الحاجم والمحجوم. أقرأ إبراهيم الذي يقول ذكر من قبر الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم في منع ولعل مراده انه يفطر هذه المفطر قيل لا معنى له من هذا الاشكال في احدى العلل لكن الصواب هو الذي قلناه لان يعني المشاركه لما اقتضت ذلك وقع فيه الإكبار. نعم. والحج يساق من الحج في الأرض. طيب. الحاجم لو حجم مغفرا غير صائم هل يكون له الحكم؟ قام الحاجم حجم واحد لكن مغفر كمسافر أو حائض، هل يقال أنه أفطر؟ إذا قلنا العلة المشاركة لأنه أعان ذلك على الإفطار، لا أعمل ذلك. إن عمل هذا في غير صائم فيقال له لا، لا تأثير له ذلك، ذلك المفطر. نجعلنا هذه العلة، أن العلة هي المشاركة، أنه أعان آخر على الإفطار فألحقه النبي صلى الله عليه وسلم بالحسن. معنا إشكال، فيقال لو حجم أحدا غير صائم هل يكون مفطر؟ قالوا له لا ليس مفطر، إذا قلنا هذه العلة ليس مفطر، إذا قلنا ذلك هو السبب فيقال لا يكون مفطرا في هذه الحالة، لا يكون مفطرا. نعم. إلا إذا رعينا فيها، إلا إذا رعينا فيها أنها إن كانت مهنة يعني حرفة وكسب، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن كسب الحجام خبيث، كسب الحجام ليس بالدريف، يعني شرطه للناس أن يحجم بكذا يأخذ عليها مقابل مكروه، لم يحمده النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى أبا حجيمة شيئا من كذا، وطلب من أهله أن يخففوا عنه شيئا من أجر الحجامة، لما كان كسبه كذلك، فمن تعافاه وهو صائم لغير صائم من باب التداوي ونفع المسلمين هل يقال أنه أفضل؟ إذا قلنا هذه العلة هي المعاونة لا يقال أنه أفضل، الله أعلم. نعم. والحجم الساق كالحجم إذا كانت العلة إخراج الدم، وإخراج الدم مما يضعف الصائم، هل كل خروج للدم من جسم الإنسان يكون فيه صوما، يكون فيه إفطار، يلحق صاحبه إفطار؟ قلنا نعم، إذا كانت العلة إخراج الدم فأيما موضع خرج منه الدم بكمية بغزارة كغزارة كحجم المحتجم، أنه قد يعمل الإنسان شرطة في أسبوعه يخرج بقعة وبقعتين قطرة فلا تأثر، لكن لو فصد عرقا فخرج منه بغزارة فيقال أفضل، ولو شرط جسما فخرج منه بغزارة يقال له أفضل. قلنا هذا لأن الإنسان لا يتعلق بكلمة حجم واحتجم، النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أفضل الحاجم والمحتجم، الحاجم والمحجوم، فنسبة الإفطار إليهما لا لأنه حاجم ولا محجوم، إنما لأنه تسبب بهذا العمل إخراج دم من آخر فأنهك جسمه وتسبب في إضعافه، مع أن الصائم المطلوب منه أن يتسحر وأن يتقوى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فرق ما بيننا وبين أهل الكتاب أكلة السحر، ثم قال هلموا إلى السحور المبارك وقال تسحروا. فإذا كان يخرج الدم الذي هو قوة للإنسان فمعنى إضعاف له مخالف لمقصود الشارع، فلذلك أفضل. كذلك القي، من تعمد القي فهو مفطر، وخروج دم الحائض مفطر. إذا كان كذلك قالوا في هذه الحالة أن أي خروج دم ولو كان رعاف، من رعف أنفه وسال منه دم كثير قال له أقضي يوما مكانه، قالوا له اقضي يوما مكانه، يسمى طرد العلة. ايش معنى طرد العلة؟ بمعنى جريانها في كل موطن وقعت فيه. لكن العلة هي خروج الدم، وكل ما خرج منه اسم الدم بشرط بتشريط او فصل او رعاف او جرح غائر خرج منه الدم قالوا له اقضي يوما مكانه، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول أفطر الحاجم والمحجوم. إذن لم ننق الحكم، لم نعلق الحكم بكلمة حجم وحجم، إنما علقنا الحكم وعلقناه بما بلازم هذه الحجامة، بما تؤثر هذه الحجامة وخروج الدم. عرفنا هذا؟ نقرأ. فالحجم بالساق فالحجم بالساق. وظاهر كلام أحمد ووضع الأبحاث لا فكرة إذا لم يظهر لهم. لو حجم وخرف مخرجا فلا فطرة، لأن العلة مرتبطة بخروج الدم، غالبا ما تكون حجامة إلا سيخرج منها دم، قد يصادف بعض الناس إلا أخرج دم منهم. نعم. واختار ابن عقيل وجمع أنه يؤمن ولو جرح نفسه لا يتداوي مدى الحجامة دم لو جرح نفسه لا يتداوي مدى الحجامة. يعني هذا لكن الصواب انه لو جرح نفسه وخرج منه دم افضل، ان العله يخرج الدم. هذا قال لو جرح نفسه هذا قصد التداوي، لانه خروج الدم مما يتعالج به الانسان، لكن عمل هذا عبثا في نفسه او حتى انفه حتى خرج دم يقول انه لا يفطر، والصواب انه خرج بالغزاره فهو مفطر، والا العله تكون غير سليمه، العله غير مؤثره. اسمح لنا أننا عللنا الحكم بالخروج وخرج هنا وما أخبرناه ما وجدنا الحكم، فالعلة غير سليمة، العلة تكون مضطردة، كل ما وجدت وجد الحكم، فإذا انتفت انتفى الحكم. قال خرج دم من الكمية المطلوبة ثم لا تفطرونه، إذا العلة ليست خروج الدم، مع أن قلنا أن الخروج مما ينهك الجسم كالقي والحيض والقيامة كذلك ما شابهها من خروج الدم فهو في حكم الإفطار. نعم. وظاهره لا يفطر في الفطر لأن القياس لا يفطر. هكذا يقول إنه قال هذا حجام وهذا فطر، لكن الصواب أن القياس يقتضي، لأن هذا إخراج دم وهذا إخراج دم، فهو على وفق القياس لا خلاف القياس. نعم. والثاني بلى هو الصحيح بين قال هو الصواب، والصواب أنه الحص والرعاة وغيرهم يلحقهم القياس. نعم. وعلى هذا الشرط احتمالات. الشرط يا الله أعلم، الشرط عن التشريق، سوى التشريق، فعلى هذا في التشريق احتمالان، يعني التشريق يلحق بالحص أو يلحق بالحجامة. نعم. ولا فطرة بغير ذلك. واختار الشيخ تقي الدين أنه يفطر إذا أخرج دمه برعاة وغيره، وقاله الأوزاعي برعاة عامدا أي واصبا للفعل عامدا من لم يفطر. اقرأ المتن. عامدا ذاكرا لصومه. عامدا ذاكرا لصومه فسد قومه. عامدا جملة حالية، ذاكرا لصومه جملة حالية، كأنه يقال من أكل أو شرب أو استعطى أو استمنى أو أمذى أو قبل فخرج أخرج منه منيا، أو احتجم أو استقاء فخرج منه قيء، كل هذه لو فعلت عمدا ذاكرا لما يفعله فسد صومه. فسد صومه جواب الشرط، من كذا من كذا من كذا، من فعل هذه المحظورات التي مرت، هذه الأمور الأفعال التي مرت، من فعلها بشرط العمدية. ما هو ضد العمدية؟ سهو نسيان أو خطأ، لم يفعل ذلك عمدا، فدل على أنه من لم يتعمد فعله ناسيا، من أكل ناسيا فليتم صومه، ومن شرب ناسيا فليتم صومه، ومن احتجم ناسيا فليتم صومه، ومن جامع ناسيا. هذه مسألة فيها خلاف، لكن الصواب أنه يجري عليه الحكم. إذا قلنا أنه صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، لا بد من فرض هذا الحكم، لا يمكن تخلف العلة. لكن الفقهاء رحمهم الله لما قالوا أن النسيان في الجماع في الجماع قليل ويندر هذا ولا يكون، جعلوه مستثنى، وإلا الصواب كله من فعله ناسيا غالبا لا يحاسب. في بعض الناس قد ينسون، قد يقوم من نوم وهو مستغرق ولا يدري عن نفسه، واشتهى زوجته فوقعها، لا يقال أنه لا ينسى، لكن أصلا نسيان. لكن يقال أن الأعرام الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال هلكت وأهلك، لم يستقبله صلى الله عليه وسلم. هل وقع منك الفعل ناسيا أو متعمد؟ الله أعلم. أن ظاهر الحديث فيه العمدية، لأنه قال أهلكت غيري، لا يقال أهلكت غيري إلا أنه فعله ناسيا، إلا أنه فعله عامدا، ما يقال أنه فعله ناسيا. نعم. قال عامدا يعني ما كان مخطئ وما كان عن غفلة، إنما فعل ذلك متعمدا، على أن نقيض العمد لا يكون مخطئ في الصوم. نعم. عامدا أي خاطبا للفعل، أن من لم يقصد فهو غافل غير مكلف، وإلا ليس متقيده ما لا يخاف. وإلا يعني لو ألزمنا كل من غفل عن شيء ففعله قال حكمك أنت كذا، الشرع يحرم هذا ولا بد عليك كذا، التكليف ما لا يطاق. الغفلة تعتري الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول رضي إن الله تجاوز عن أمتي الخوطه والنسيان وما استكره عليه. نعم. ذاكرا أي غير ناسب لقومه، فسد قومه في الدول السابقة كلها، قومه فاسد. طيب إذا فسد القوم كان في نفل يأكل ويستحسن القضاء، وإن كان في واجب غير رمضان يقضي يوما مكانه فلا تعين عليه، وإن كان في رمضان يكمل ما أفسده ولا يأكل ويستمر يقضي يوما مكانه؟ لا يكفر، لا يأكل. لو أفسد هذا يتم صومه ويكمل ذلك اليوم وهو فاسد، فعليه القضاء. في غير رمضان له أن يأكل، لكن نقضي يوم المكان الأحسن إن كان نفلا وتطوعا. أما إن كان واجب في رمضان فليتم صومه وليمسك حرمة للشهر، فعليه القضاء. ولا كفارة إلا في جماع، ما في كفارة إلا في الجماع. نعم. ويجب القضاء إن كان واجبا، إن كان واجبا اسم كان محذوف، اسم قدره، إن كان الذي وقع عليه الإفساد واجب، إن كان اليوم الذي وقع عليه الإفساد واجب، اليوم الذي وقع عليه الإفساد متى يكون واجبا؟ إذا كان رمضان، إذا كان قضاء عن رمضان، قضاء عن واجب، إذا كان نذرا، ها؟ هذا لا. نعم. وإن كان مفرعا أو ناسيا لم يكن قوله وإن كان مكرها، المكره لمكره صورتان، الصورة الأولى أن يؤخذ بالقوة فيوجر في أنفه أو فمه ماء أو شاي أو طعام أو شراب، هذه إحدى صور الإكراه. الإكراه الثاني أن يأتي أن يؤتى بتهديد فيقال له كل وإلا ضربناك، فيأكل عن خوف. الأولى تسمى ملجأ، مكرة ملجأ أي لا خيار له، ما يستطيع التصرف لا يمنع نفسه. والثانية مكرة فوق طاقته، عندما يكره نوعين، إكراه ملجأ أي لا خيار له، الإكراه الثاني ليس ملجأ فيه خيار لكن يفعله دفعا للضرر. أي الصورتين يفسد فيها الصوم؟ لو اكره، لو اكره على الاكل او الشرب، او كلاهما يفسد صومه. منهم من فرق قال الاولى لا يفسد صومه لانه لا فعل له ولا خيار له، من عمل على الفعل حملا دون خيار منه صومه صحيح فيتم يكمل يومه ولا يقضي مكانه يعني. واما الصورة الثانية فهو فيه خيار، وإنما دفع عن نفسه ذلك فحسد ذلك الصوم ويقضيه. ومنهم من جعل النوعين حكما واحدا قال لا يفسد في كليهما، ومنهم من قال يفسد في كليهما، ولعل الصواب ما بيناه أن الأول لا خيار له إنما أجبر جبرا على ذلك. نعم. اقرأ. وكذلك الناس من فعل شيئا من هذه المنفيات عن الصائم أن يفعلها فعلها ناسيا فسد صومه وعليه القضاء. فسد صومه وعليه القضاء. نعم. لا يفسد صومه والشأب قوله عليه السلام عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان ومن تسلم عليه. الصواب إن الله تجاوز عن أمتي أو تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان ما استثنوا عليه. الخطأ والنسيان هذا ورد في كتاب الله عز وجل. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل إذا قرأ ابن آدم هذه الآية قال الله قد فعل. دل على أن المخطئ والناسي لا يلحقهما. فليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. دل على أن العمد هو الذي يأخذ به الإنسان، أما الخطأ لا يأخذ به الإنسان، هذا في كتاب الله واضح. وأما الإكراه دلت عليه السنة ودلت عليه قواعد الشرع أن المكره الذي لا خيار له أن لا يكلف، ليس به تكليف. لكن المكره الذي حدد ويقال كالمريض، المريض إذا تناول الدواء والطعام للحاجة فهو تناول ذلك دفعا للضرر، فكذلك هذا تناول الطعام خوفا من وقوع الكراه عليه. نعم. ولحديث أبي هريرة مرفوعة من نسي وهو قائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. اللهم صل عليه وسلم تسليما. يقول صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب ناسيا، واللفظ الآخر إذا نسي أحدكم وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. يقول صلى الله عليه وسلم في حالة النسيان يعتري كثيرا جمعا، يعني لا نبالغ أن نقول ما لا سيما الإنسان الذي يعالج شؤون البيت مع امرأته أو أهله يحصل هذا، حال الطبيب حال كذا حال كذا حال وجيه عنده أطفال فجطعم شيء هو لا يعلم، فمن طعم شيء هو لا يعلم الناس أو قدم له طعام فأكل قال فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. أخذ بهذا الحديث جماهير أهل العلم إلا مالك، قال صومه فاسد يقضي يوما مكانه. والصواب ظاهر هذا الحديث لأنه صلى الله عليه وسلم يقول إنما أطعمه الله وسقاه، دل على أن إطعام الله وسقياه للعبد لا تكليف فيه. من أخذ قال أطعمه الله وسقاه عن أكل أو شرب، ويقال أن إطعام الله وسقياه للعبد لا يكلف العبد ذلك، لا يقال فعلت محرم أو فعلت محظور، لكن الذي يكلف العبد به بفعل نفسه، فمن شعل شيء مما خالف الشرع يقال له حينئذ أنت أفطرت فسد الصوم أو لم يفسد الصوم، فلا بد من الفرق بين هذين. واضح؟ اقرأ. والدار في معناه وزاد ولا قضاء وللحاكم وقال على شخص مسلم. طيب، من نسي فأكل أو شرب، قلنا الأكل والشرب أهم مقاصد الصائم في ترك ما نهي عنه. هل يلحقه كل شيء إذا فعل ذلك ناسي حتى بقية المحظورات؟ المحظورات التي مرت، من استقاء فعليه القضاء، ومن احتجم فعليه القضاء، ومن استمنى فعليه القضاء، ومن فكر فأنزل فعليه القضاء، ومن جامع فكذلك فعليه القضاء، عليه الكفارة. إذا قلنا أنه صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تجاوز لأمتي الخطأ والنسيان، هل هو عام ولا مخصوص؟ لم نرى ما خصه شيئا، لم نجد حديثا خص هذا الحديث، دل على أنه عام، دل على أن هذا الحديث عام. كل ما الخطأ والنسيان لا بد من تقييدهما برفع الإثم، يعني أن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان أي في رفع الإثم لا إثم فيه. لكن لا يقال أن إنسان أتلف مال آخر نسيانا فلا تعويض، لا يقال هذا آخر. الأصل رفع الحكم وهو الإثم التأثيم، ما عدا ذلك أخذ بدليل آخر. من الإتلافات والغرامات هذه لا يستوي فيها العامد والناسي والجاهل والعالم. ولا يقال أن من أتلف شيئا أو كذا وهو مجنون أو ناسي أو كذا أنه معفي عنه، لا. هذه العقوبات والمتلفات والغرامات يستوي فيها كل الناس، الناس وغير الناس. حتى البهائم إذا أتلفت شيئا على أصحابها إذا هم فرطوا فيها غرامات ما أتلفوه، والسكران والجاهل. حتى الصبي إذا أتلف شيئا مع تفريط من صاحبه أهل يعني أهله فعليه الغرام، على ولي أمره أن يدفع ما أتلفه. لكن الشاهد قلنا أن كل ما مر مما هو مما كان الصائم منهي عن تعاطيه ففعله ناسيا أو مكرها، فلا قضاء عليه، مع أنه صلى الله عليه وسلم نص على الأكل والشرب وهي أهم مقاصد الصائم. إذا كان أعلاها درجة قال صلى الله عليه وسلم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه يجري فيه كل ما مر ما عدا الجماع اختلف فيه أهل العلم. نعم. وإن حاكم قال على شخص من أكل في رمضان ناسيا ولا قضاء عليه ولا كفارة، هو الحديث الصحيحين، لكن أراد أن يبين أن للحاكم زيادة وأن للدارقطني زيادة. الحديث يقول صلى الله عليه وسلم من أكل شاربا أو ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، هذا يغني. قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي فإنما أطعمه الله وسقاه دلالة على أن هذا الإطعام الذي حصل للصائم ليس من فعله، فلا يأخذ عليه. ولا تدل على أن الشراب الذي حصل من الصائم ليس من فعله فلا يأخذ عليه. فصومه صحيح ولا يطالب بالقضاء، من صح صومه لا يطالب يقضي، لأنه صلى الله عليه وسلم قال فليتم صومه ثم علله بعلة ليست من فعل المكلف، دل على تصحيحه، هذا واضح جدا لا إشكال فيه. وإنما استأنسوا برواية الحاكم لا قضاء عليه يبين أن من أشكل عليه قبل لو لا جاء في لفظ آخر في زيادة صحيحة أنه لا يقضي، وإن الحديث الذي في الصحيحين يكفي دلالته واضحة أنه لا قضاء وصومه صحيح. نعم. وظاهره لا فرق بين الوعيد والإلجاء، لا فرق بين الوعيد والإلجاء في الخطأ والنسيان ولا في الإكراه، في الإكراه خاصة أنه لا فرق بين الوعيد والإلجاء، فرقنا بين الوعيد وبين الإلجاء، وأن الإلجاء لا خيار للمكلف فيه، يفعل فيه الشيء غصبا عنه لا عن إرادة، يفتك ويوضع الماء في فمه يشرب، ها؟ فهذا صومه صحيح. لكن الوعيد أن يوعد إن لم تفعل ضربناك أو قطعنا من كذا أو عملنا كذا يتناول، هذا الوعيد هذا اختلفوا فيه، هل يكون مفطرا إلحاقا للمريض أو يكون ليس بمفطر لأنه خارج عن التكليف. نعم. كالناس بل أولى بدليل لا ويدخل فيه النائم إذا فعل به شيء، كذلك النائم يعني جهل أو كذا عبثوا بالنائم فأطعموه هو نائم أدخلوا في فمه فأسماء فسيقضوا شرب الماء، وصومه فاسد إلا صحيح، صومه صحيح. لما صححنا صوم النائم بعد أن أطعموه أو سخوه؟ ايش العله؟ نائم غير مكلف غير مخاطب، ها؟ رجع عنه القلم فما حصل ليس لفعله. نعم. بل هو كالناس لعدم حقه. وقال ابن عقيل يحتمل عندي انه يخبر بالوعيد لانه فعل دفعا للضرر عن نفسه. ابن عقيل فرق بين الملجي والمكره عن وعيد، فيقول من توعد بشيء فخاف وأكل هذا يقضي، لأنه حمى نفسه كالمريض إذا علم أنه إذا تناول الدواء والطعام خف هذا المرض أباح الله له. ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، دل على أن المريض يفطر، والمريض قد يجب عليه الإفطار إذا علم أن الصوم يزيد في مرضه، يجب عليه أن يفطر. إذا علم أن الصوم قد يتلفه يجب عليه أن يفطر. الفطر قد يكون جائز وقد يكون واجب بالنسبة للمريض. ويقول أن المكره وعيدا بالوعيد يعني لا للإلجائي جاز له أن يفطر، لكن عليه القضاء الحاق بالمريض، هذا دفع عن نفسه وهذا دفع عن نفسه. نعم. ولو أوثر المغمى عليه معالجة لم يفطر وقيل بلى أجر، لو أجر الله أجر المغمى عليه معالجة لم يفطر. الأغمى على إنسان وقال واحد هذا المغمى عليه علاجه أن يوضع في أنفه كذا أو في حلقه كذا من سوائل. نعم. وقيل بلى يرضاه ظاهرا فكأنه كفره. يرضاه ظاهرا، فين الظهور هذا؟ الرواية الأولى قال لا يفطر وهو الصواب. لما صوبنا هذا صوبنا أنه لا يفطر؟ غير قاصد، لا تكلف عليه. والرواية الثانية قال بلى يفطر فسد صومه. لما قلتم هذا القول؟ قال لأنه راض بالظاهر. الظاهر معنى أنه لو استيقظ وعلم أنه عالجوه بدواء ذكره الأطباء يستحسن هذا ويحمده، فهو في المستقبل لو قام كأنه راضي بهذا الجائز. فلذلك القول في من قال أن المغمى عليه إذا أوجر يعني عولي ثم استيقظ يطالب بقضاء، لأنه عادة أنه علم أن هذا علاجا له ويرضاه. نعم. يقرأ كالجاهل بالتحريم نص عليه الإسلام. في إشكال، النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجلين يحتجمان أو يحتجم وقال أفطر الحاجم والمحجوم. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا ولم يفصل في الحديث، لم يتبين، ما قال أنهما عالمان بالحكم أو جاهلان، دل على أن جهل بالحكم أعمل ذلك. لو كان عامدان بالحكم، لو كان عالمان بالحكم لحصل لهما تأنيب، ويعلمان أن الحكم أن الحاجم والمحجوم يفطران بالمباشرة لأنبهما صلى الله عليه وسلم لأنهما فعلا منكرا، دل على أنهما جاهلان بالحكم. قال هذا، والأصل القاعدة أن من جهل شيئا لا يقال له أخطأت ولا يؤثم ولا يطالب بعمل، لا يقال اعمل اقض هذا الشيء، لا يحكم بفساده. كمن لم يعلم ان هذا رمضان هذا ظهر ثم في اثناء اليوم قال جاء رمضان يمسك يكمل صومه ولا قضاء عليه، وقيت الصوم هو رمضان الذي لانه جاء العلم دخله، فهذا افطر الحاجم المحجوم. قال انه كان جاهلان بالحكم ففطرهما النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال إما أنهما كان علمان الحكم أو أن هذا مما يستوي فيه الجهل وغير الجهل، في أمور لا يعني يستوي فيه الجهل وغير الجهل. المحرم إذا أحرم وقص شعره هذا فيه إفلاس، إذا قص الشعر يقول عليك فدية، لا يقول أنا ما أدري من الحكم هذا، خلاف ما لو لبس مخيطا ثم قال انزع هذه الجبة عنك، لأن المحرم لا يصلح له المخيط، فنزعها لبس الإحرام، هذا لا يقال له افدي لا فدة عليه. ومن قلم ظفره غير عالم فيقال له عليك فدية، لو قال أنا جاهل قد يسوي فيه الجهل والعمل. ولما جعلنا هنا استواء الجهل والعمد فيه وألزمناه بالفدية، واللي مس الطيب ولبس المخيط وغطى راسه قال يقال لا فدية عليه. قال هناك فيه إتلاف، الأول أتلف شيئا، فمن أتلف شيئا يسوي فيه الجهل والعمد وهذا لا إتلاف فيه، عرفنا هذا. الحاجم والمحجور أنه حصل منهما إتلاف أخرج دما. لما حصل منه هذا استوى فيه الجاهل والعامل. عرفنا هذه أن هذه إلا أصل ما يكون الله أعلم. نعم يا وكالجهل بالوقت والنسيان. وفي البداية والقصورة لا قصر لعدم تعمله لتوكيده كالناس وجمع بينهما في الساق لعدم التأكيد. هذا يقول في البداية والقصورة من كتب الحنابلة الكثيرة أنه ما خالف المذهب قال لا فطرة من حجم واحتجم جاهلا لا يفطر، والرواية في المذهب أنهم يفطر، فأراد أن يجمع بينهم قال لا لا لا خلاف بينهم. لما قال لا فطرة أي لا يؤثم، قال ذاك يفطر أي يؤثم فيه. اقرأ ما بعده. من أراد الفطرة فيه بأكل أو شرب وهو نائم أو جاهل فهل يجب إعلامه فيه وجهان؟ لو رأيت واحد ناس يقام يشرب ماء نبهه أو تسكت فإنما طعمه الله وسقاه. يا واحد إذا دخلت البيت هو يأكل أحد العيال أو الأصدقاء من هذا النبي يقول كفنا هذا طبعا التصاي أو تتركه فإنما طعمه الله وسقاه. عرفنا هذا؟ هل فيه وجهين، منهم من يرى السكوت عنه لا يذكر، ومنهم قال يجب إعلامه وهو المشهور في المدينة. قال له هذا الصوت واضح هذا، ومنهم قال لا لا يعلم. طيب النائم، إذا جاء إنسان نائم وأذن الأذان هل توقظه ولا تخليه ينام؟ تختلف اختلاف الأحوال. كان جار المسجد قريب المسجد هذا شيء، وإذا كان بعيد لا مسجد جنبه ولا جامع ولا في صلاة جماعة أو مسافر أو في قرية نائية أو أنهم يصلون في داخل المنزل هذا له شيء آخر أو حكم آخر. من كان بجوار المسجد فتعلم أنه يستطيع أن يقوم ويلحق الجماعة يصلي فإيقاظه أولى، يعني يستطيع أن يتدارك. بعض الناس قد يكون عمله شاق فإيقاظه فيه فتنة لهم، لو رجع إلى نومه لا يستطيع، ولو طلب منه استمرار العمل يعجز. قد يكون الإنسان جاء في فترة يسترق فيها ثم يستأنف في العمل ونومه لا يخرجه عن الوقت. هذه مسألة إنه المرأة أن يسكت عنه من الوقت لا يخرج يصلي في الوقت، ما يقال يصلي خارج الوقت، إذا أوشك الوقت على الخروج لابد من تنبيهه، مريض ولا ضعيف ولا صغير ولا كذا، إذا خشي الوقت لابد من تنبيهه وإيقاظه. سؤالنا فيما لم يخرج وقته. الشاهد أن هذا الذي يأكل أو يشرب وهو ناسي هل يذكر أو لا يذكر؟ قال فيه وجهان. نعم اقرأ. قال في الخروج ويتوجه ثالث إعلام جاهل لا ناس وفيه شيء. الوجه الآخر قال الوجه الثالث قال فيه تفصيل، إن كان جاهلا بالحكم قال له لا أكثر الصائم ما يأكل، وأما الناس فيلحقه أحد الوجهين الذي مر. نعم اقرأ ما بعد. وإن صار إلى حلقه ضباب أو غباب أو قصر في حين أو فكر فعلته أو زرعه القيد أو قطح وفيه طعام فلفظ أو انتزل أو تمضمض أو انتزل ودخل الماء حلقه لم يكن الصوم. بعد انتهى من المفطرات ذكر المكروهات للصائم، ما الذي يكره للصائم اجتنابه، ويقول أو ما حصل شيء دون قصد منه، ما حصل له دون قصد منه أو أنه يكره له أن يفعله. المكروهات كالمضمض والاستنشاق سيمر علينا، وما حصل شيء دون قصد كالغبار وذباب. قال إن طار إلى حلقه ذباب أو دخلت غبرة ووجد طعمها في الحم أو كانت صنعته لغربل الدقيق أو لغربل بعض الطعام فيجتمع في فيه غبار هذا الطعام، قال لو حصل دون قصد منه لا يفطر، لكن إن تعمد كل ما اجتمع شيء من فيه فيه اختلع هذا يفطر، أما لم يتعمد لا يفطر. نعم اقرأ. وإن صار إلى حلقه غبار لم يفطر خلافا للحسن المصالح أو غبار في طريق أو دقيق أو دخان فكالنائم، وقيل في حق الماء وقيل في حق النخال والوقار. قيل في حق الماشي أنه لا يفطر، أما الذي جالس يعلم أن هذا الشارع فيه غبار وجالس يراهمه، هم فرقوا بين الماشي ومن تعرض للغبار، الذي يتعرض وهو جالس أفطروه، يعني الحقوه بحكم المفطر، واللي ماشي في طريق يلحقه غبر ولا الحق. كذلك من كان صنعته أنه نخال أو دقاق أو يعمل في الأطعمة يلحقه غبار، هذا لا يفطر. معه أو قطر في إحليله، أو قطر في إحليله، قطر في إحليله دهنا، أو قطر في إحليله دهنا نص عليه بعدم المفطر. يعني إحليله يعني الذكر موضع القبل، إذا قطر فيه بالنسبة للرجل ما يفطر، ولو عمل حقنة في الدبر أفطر. لما أفطروه من خلف ولم يفطروه من أمام؟ قالوا لأن الذكر لا منفذ له، ما يصل إلى الجوف، وأما في الدبر فهو يصل إلى الجوف، كل ما وصل إلى الجوف فهو في حكم المفطر. عرف الفرق بين الاثنين؟ أو قطر في إحليله دون النفط عليه لعدم المفطر، وإنما يخرج البول رشحا لمداواة جرح عظيم لم ينفذ إلى الجوف. يعني عمل دهن قطر في دهن في جرح كذا يفعلونه كان أول. طيب أو فكر عنك ما بعد يا إبراهيم. نعم. وقيل بينهما منفذ كمن وضع في جيده ما لا يتحقق نزوله في حديث. أراد يقول في قول ضعيف أو قول بعض المذاهب أن إن وضع في ذكره شيء سائل ففيه منفذ، لكن قول ضعيف، الصواب انه لا يفطر. نعم. وقيل لا يفطر ان وصل مساء وهي العظم الذي يجتمع فيه البول. نعم. او فكر فانزل في قوله. طيب نقول هناك اذا نظر وكرر النظر فانزل ما حكمه؟ فسد صومه عليه القضاء، واذا فكر فانزل لا قضاء عليه. لما هناك ألزمناه في الإفساد والقضاء إن لا قضاء عليه؟ قالوا إن التفكير قد يهجم على الإنسان ويصل عليه دفعه، أما تكرار النظر فهو فعل منه، وإذا تحاشي هذا الموضع الذي ينظر فيه تصرف النظر عن ذلك. وهناك لو أنزل فسد صومه، هنا إذا أنزل لا يفسد صومه. نعم. أو فكر فأنزل لقوله عليه السلام أفي لأمتي ما حدثت فيه أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. هذا حديث صحيح عنه صلى الله عليه وسلم، أفي لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعلم تعمل أو تتكلم. أفي لأمتي هكذا لفظ الحديث، بخلاف الأول عفي لأمتي عن خطأ والنسيان صوابه إن الله تجاوز لأمتي عن خطأ والنسيان، هنا عفي لأمتي عما حدثت به أنفسها، يعني كلمت نفسها حدثت به أنفسها، لم يقل صلى الله عليه وسلم كلمت به أنفسها، ولم يقل صلى الله عليه وسلم نطقت به أنفسها، ولم يقل قالت أنفسها، لأن القول والنطق والكلام حروف لا بد إخراجه من بين الشفتين واللسان، لكن التحديث حديث النفس إنما يكون في الفؤاد، تعمل فيه الخواطر ما يتلفظ به الإنسان. هذا من دقة تعبيره صلى الله عليه وسلم في اللفظ، لما كان عربي يعرف المعنى اللهم صل عليه وسلم تسليما قال حدثت به أنفسنا، لذلك حديث النفس غير كلام النفس، واضح؟ حديث النفس غير كلام النفس، كلام النفس لا بد فيه من حروف، لكن حديث النفس ما كان داخل نفسي أو تقيد تقول كلام النفس. قال عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، دل على أن جميع الخواطر التي ترد على الإنسان دون اختياره لا إثم فيه. لو فكر في جريمة وخطط لها ورسم قال حد ينفذ ليعمل وجلس ساعات طوال في هذه، يدخل ضمن الحديث أو لا يدخل؟ عما حدثت به أنفسها ما لم تعلم تعمل أو تتكلم، ما كان في خواطر النفس. قال هذا الحديث إنما جاء في الخواطر التي تهجم على الإنسان أو الخواطر التي ترد عرضا، والخواطر لا حصر لها، والشيطان لا يغفل عن الإنسان. قد تصرف هذا الخاطر فيأتيك خاطر آخر، وانظر إلى الوسوسة في الصلاة، تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم فيصرفه الله عنك، ثم تغفل فيعود إليك، وغير الفكرة الأولى شيء آخر، والأفكار كثيرة جدا. هذه الأفكار منها ما هو قبيح لو عاد الإنسان إلى صوابه يحب يسمعها ولا يراها، وأحيانا قد تشتهيها النفس المريضة، لكن إذا عاد الإنسان وعلم أن هذا مما يجلب سخط الله وغضب يكرهه ما يحب أن يكون ذلك. تحدث عني تصور والتخيل غير الواقع، فما حصل في النفس من هذه التصورات يقول صلى الله عليه وسلم إن الله عفي عن أمتي فيها. لكن لو جاءت فيه خواطر السوء، خواطر الشك في الله وأنه لا قيامة قد لا يكون الحشر، هذه النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطردها من أول وهلة، وأما إذا استمرت معه فهو آثم يلحقه إثم أمره خطير. إثمه خطير، ووعدوه أنه يدخل على عرشه بعد أسبوع، وظل يفكر كيف يكون الأمر حين العرش. هذا لا يقال أنه أدنى إذا حدثت نفسه بما شهوات الناس، أو صاحب مال أنه لو عمل هذه التجارة ودخل في هذه الصفقة كم يكون الربح، تحصل هذه الخواطر ولا ما تحصل؟ لكن لو استمر فيها فكأنما زاحم طاعة من طاعات الله عز وجل فهو مغبون. غبنه أن هذا الوقت الطيب للمسلم الثمين ضيعه فيما لا يليق. فإن راعينا هذه الخسارة أنه لم يذكر اسم الله فيها ولم يسبح ولم يعمل شيء آخر هو مغبون، وكونه فات شيء من الأجر، إن راعينا هذا الفوات وهذا الضياع هو خاسر، فيقال أنه أثم بمعنى أنه فاته شيء كثير، أما أثم بمعنى كتب عليه إثم لا لا أكتب عليه إثم. أرقنا الفرق بين الخواطر الشيطانية التي يجب دفعها ولا يجب الاستمرار فيها، وبين خواطر أخرى قد يستمر فيها الإنسان والأحسن لا يستمر فيها الإنسان لكن لا يؤثم عليها. أقول صلى الله عليه وسلم عفي عن أمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل، إذا خرجت العمل كتبت عليه، وإذا نطق بها كتبت عليه. ففرق بين حديث النفس وبين كلام النفس ما تكلم به اللسان أو نطق به اللسان أو عمل به. نعم. ولأنه لا نطق فيه ولا إسماع، وقياسه على تكرار النظر لا يصح. هذا ردنا كرر هذا القول لأنه يرد على بعض من قال أن تكرار النظر حكمه حكم الفكر، أن من فكر ففكر ففكر فنزل فأنزل منه شيء، المفروض أن يفسي صومه كالتكرار، يقول لا فرق بينه. ولذلك أكثر كلام في هذه ردنا على بعض المذاهب، ردنا على الأقوال عند الحنابلة. قال لأنه لا نص فيه ولا إجماع خلاف النظر، وقياسه على تكرار النظر لا يصح لأنه دونه بابتلاء الشهوة وإبقائه إلى الإنسان، دونه أي أقل منه. نعم. وسواء أنزل منيا أو مليا واختار محق أفضل وإن عقيم أنه يفسد اختار هذا الإزالة عن الذكر الإفساد. نعم. لأن الذكرة تتقطع ويدخل تحت الاتيام. أما لو نظر بقلبه سورة مباشرة نهارا لم يفسد. نستدل هذا القدر صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. نظرا لأن الفقه المادة تحتاج إلى مراجعة ووجدنا إخواننا الطلبة أكثرهم يشتغلون في التدريس وبعضهم طلاب فاستحسن أن نؤجل الفقه من السبت والأحد إلى بعد مضي أسبوعين وغدا إن شاء الله يكون شعب الإيمان وبعد غد شعب الإيمان ويوم الثلاثاء تفسير ومن هذا اليوم تفسير والفقه نؤجله مدة أسبوعين ثم نعود إليه بإذنه سبحانه وتعالى. وصلى الله على نبينا محمد.